قوله في الحديث فردوه إلى عالمه، قلتم هو الله سبحانه وتعالى؟ أي نعم، أو عالمه من الناس، يعني العالم يشمل العالم الله جل وعلا، ويشمل العلماء الذين ورثوا العلم عن الأنبياء. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وقال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. نعم، هذا كما سبق أن ناس تكلموا في القدر وهل يتعارض مع الشرع أو لا يتعارض، ولماذا نعمل وقد سبق القدر ونحو من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على الغضب عند إنكار المنكر، ولا سيما المنكر الذي يتناول كتاب الله سبحانه، فيجب الغضب عند ذلك والإنكار على من دخل فيما لا يحسنه، لأنه يقول على الله بغير علم. وفي هذا رد على الذين يقولون حرية الرأي، الآن ينادون بحرية الرأي، حرية الفكر وحرية الفكر، وأنه لا حجر على الناس. نقول: نعم، للإنسان أن يفكر، للإنسان أن يبدي رأيه، ما في مانع، لكن ما خالف، إذا خالف الرأي أو الفكر، خالف الكتاب والسنة، فإنه يجب رده، فإنه يجب رده. أما أن يقال أنه كلهم مصيبون وكل له رأيه وكل، فهذا لا يجوز، هذا من الخروج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، أبدوا أفكاركم، أبدوا آراءكم، ما في مانع، لكن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله في هذه الآراء. الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.